ركبا، أي جاء يركض ركبا أو جاء مجيء ركبا. طب ويجوز أن يكون حالا على التأويل، يعني جاء راكبا. والعاديات ضابحة، يعني والعاديات حالة كونها ضابحة. وكذلك فالموريات قدحا، يعني قادحة، أو فالموريات تقدح قدحا. وقال عنترة في معلقته وعنترة